فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك أآالله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله أآالله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله أآالله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله أآالله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. أحسن الله عليك يا شيخ. في بعض المسابقات والألغاز يطرح بعضهم ألغاز فيها إيهام عقدي، كأن يقول إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، ويعني ذلك الولد أو الزوجة. هل يجوز هذا الأسلوب؟ في بعض الكتب في الألغاز والمسابقات يأتي فيها بعض الأسئلة وإن كان المعنى صحيح لكن فيها إيهام، كأن يقول إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، وقصده بذلك أن له زوجة وأن له أولادا، أو أن يقول أنا أحب أو أكره الحق وقصده بالحق الموت، وكأن يقول أنا أكبر من الله وأنا أقوى من الله، ومعناها أن القوة تلين من الله. بعض الأسئلة فيها إيهام، المزح ينبغي أن يكون غير إيهام، يجب أن يكون المزح يمزح بحق ونظر لا يوهن الناس. الواجب هذا إيهامات قبيحة، فالواجب يوضح للناس. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله تعالى عنه نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. ومزقوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، وصارت بلادهم إلى المسلمين، كما مزق كتاب النبي مزق الله موسى. أما الروم عظم الكتاب وكاد أن يسلم، ولكن حمله حب الرياسة على البقاء وبقي له ملك. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. وهل يدل على جواز المناولة في الكتاب إذا كتب العالم التلميذ وحديث مناوله وياه يرويها عنه؟ ناولني هذا حدثني مناولة يبين الواقع، مثل ما كتب النبي للروم كتب لكسرى وكتب لغيره الصلاة والسلام. نعم. لا قال إنما فعلت هذا لأحضر ما عندكم. باب ما رجع إلى كفر. الله إليك. نعم. لا كتاب هبلغ كتب له هبلغ. نعم. مثل ما كتب لأبي شاه كتب لقيصر غيره.

فليبلغ الشاهد الغائب. وقال معنى هذه الخطبة في يوم عرفة لما ركب راحلته ووقف في عرنة قبل الظهر، خطب الناس وذكرهم، وذكر أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا يبين لنا شدة الوعيد وشدة التحريم في مال المرء ودمه وعرضه، وأن الواجب على كل مؤمن حذر من أخذ مال عسى بغير حق، أو التعدي عليه بغير حق، أو غيبته. العرض الغيبة، وما أسهلها اليوم على الناس، ما أسهلها اليوم على الناس إلا من رحم الله. النبي ينادي يوم النحر يوم عرفة بهذا الأمر العظيم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كعرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وشارككم هذا. والقرآن ينص على هذا، ولا يغتب بعضكم، نص القرآن، ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة ذكرك أخاك ما أكره، وما ذاك إلا لأنها تسبب العداوة والشحناء. الغيبة تسبب الشحناء والعداوة ونشر المفاسد، نشر المعاصي، نشر الفواحش، يترتب على شر كثير. الغيبة فلان يتعاطى الزنا، فلان يشرب الخمر، فلان عاقل لوالديه، فلان قاطع للرحم، فلان يشرب الدخان، فلان يحلق الحيطة، فلان فلان، هذه ما تسبب الشر، سبب البغضاء له والعداوة له. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الغيبة، إذا كان عنده خير ينصح، ينصح أخاه يقول له يا أخي إنك تفعل كذا تفعل كذا، حتى يهديه الله بأسباله. الدين النصيحة، أما فضيحة بين الناس ويكره ما يكره بين الناس هذا يترتب على الشحنة والعداوة ما لا يعلمه إلا الله، ولا سيما إذا كانت المعصية لم يجاهر بها. أما المجاهر فلا غيبة له فيما جاهر به بين الناس، نسأل الله العافية. الله يحتج بعض الناس بحديث لا غيبة لفاسق، لا لا الحديث ما أدري صحته، لكن أعرفه من أبيات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كالرجل الذي دخل عليه بشعة أخو العشيرة مسلم العشيرة احتجوا على أن من أظهر المعاصي لا غيبة له، لكن المؤمن يتحرى، قد يكون في غيبته هو مظهر فساد، قد يترتب عليها شر، يكون ينصح ويوجه أحسن من كونه يغتاب مهما أمكن. لكن إثم الغيبة إنما يحصل في من لم يعلن المعاصي، أما من كان يعلن المعاصي ويظهرها بين الناس، يشرب الخمر بين الناس، لا يصلي ولا مع الجماعة، هذا لا غيبة له فيما أظهر، يدخن في الأسواق عند الناس لا غيبة له، حالق لحيته الناس يرونها لا غيبة له. لكن إذا رأى من المصلحة أن ينصحه سرا وأن لا يتكلم في أرضه لعل الله يهتدي، قد يكون هذا خير أثر، قد يترتب خير عظيم. نعم. الله إليكم، أرض الربا أن يستطيل الرجل في أرض أخيه، يعني يبالغ يبالغ في الغيبة نسأل الله العافية. صحيح هذا؟ ما أتفق الحالة، كان غالب حالي أن سنة به ماشي مقارب. أعظم من هذا نص القرآن، ولا يركب بعضكم نص القرآن مع القرآن شيء. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. ما رأيك يا سيد؟ ولو لا يسمي أحد يقول عيب حرام، حق اللحى حرام، وأكل الربا حرام، ولا يقول فلان فلان هو بلزوم. شيخ الله عليك، بعض رواة الحديث بعض رواة الحديث كابن علية يقول من سماني ابن علية فقد اغتابني. ابن علية ثبت أنه قال من سماني ابن علية فقد اغتابني. ولو إذا كما يعرف النبي هذا هذا حرام، مثل ما قال في العوار والأعمى للتعريف وهم لغفل غيبة ولو قال. نعم. هذه من باب التعريف، ولهذا جرح العلماء الرواة الضعفاء ومن روحه إذا كان للمصلحة، مثل ما قال غلط على بعض البيتين قال الذم ليس بغيبة هي ستة، لأن الغيبة يحتاج إليها لمصلحة الشرعية. طيب النووي الشيخ يقول لا أجعل أحد سماني في حل سماني في حديث. نعم. النووي مشهور بالنووي يقول لا أجعل أحدا في حل لقبر ابن محيي الدين. فهذه عرض عنها؟ نعم نصيحتها على النووي، وما يجعل نصيحتها، لكن هذه هي الغيبة، هذه المصلحة. هي الغيبة. نعم.

في رواية قال عمر الآن كنت قلتها أحب إلي من كذا وكذا، يراد بقوله كما مثلا كذا طيب كذا طيب أصلها ثابت يعني النحو كيف المؤمن. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم. نعم لا هو بسم الله ما يتكلم، إذا كان عنده علم يتكلم لا يحقر نفسه. نعم. ولهذا أشار عمر بهذا عليه، قال لا أن كنت تكلمت حب إلا من كذا وكذا. اللهم ارض عنه. ينبغي أن لا يحقر نفسه إذا كان عنده علم يقول يظهر بكذا وكذا ومعنى كذا وكذا ولو كان معه شيوخ. نعم. يعني هم الأساس، هم الفقهاء في الدين، هم أساس أهل السنة. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا فيه حث على طلب العلم والتفقه في الدين قبل المشاهد، يعني قد يشغل بإمارة أو بعائلة أو بغير هذا من المشاغل فلا يحصل له التفقه في الدين والفائدة الكاملة. ينبغي المؤمن أن يجتهد في طلب العلم والتفقه في الدين حال فراغه وحال شبابه قبل أن يشغل قبل أن يسود قبل أن يؤمر أو يكون رئيسا لعائلة أو كبيرا لقوم أو ما أشبه ذلك من المشاعر. فهذا يوم أن من قال تفقهوا قبل أن تسود، قبل أن يكون لكم رياسة وسيادة، قال أبو عبد الله بعد أن تسود، يعني قبل وبعد. طلب العلم مطلوب دائما. ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك الطريق يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وفيه حث على الارتباط بالعلم والرغبة فيه والحرص عليه والأنس به والرضا به والسرور به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة، هل يقال حسد غبطة؟ لا حسد إلا في الخير، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هذا الحق يعني على إنفاقه هنيئا له بهذا يحسد عليه يعني يغضب. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم مثل الله يؤتي الحكمة من يشاء ويطعم فقد وجه خيرا كثيرا. والحكمة أيضا وضع الأمور في مواضعها، فمن رزقه الله العلم والبصيرة حتى يضع الأمور في مواضعها فهو على خير يغبط بهذا. فينبغي المؤمن أن يحرص على إنفاق ما في وجوهه بسرور وإخلاص لله، وينبغي له أن يحرص على التفقه في الدين والبصيرة حتى ينفع نفسه وينفع الناس ويوجههم إلى الخير ويرشدهم إلى الهدى. هذان الطريقان من طرق النجاح، تعليم العلم وتوجيه الناس إلى الخير والإنفاق في وجوه الخير والصدقة على المحتاجين ومساعدة المنكوبين وقضاء الدين على المحسنين، كل هذه من طرق الخير ومن أسباب النجاة والسعادة. شكرا الشارع على السبب قبل أن تسودوا ربطه قوله وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، وبضم المثنى في فتح المهملة وتشديد الواو أي تجعل سادة. بس ما فيها غيره ما جاء بعد ضبط ثاني هذا هو أقرب، يعني سودوا فأمروا مساعدة يعني أما أمير ولا رئيس قبيلة ولا رئيس عائلة يعني قبل مشاكل. باب ما ذكرت هل طالب العلم في تفصيل هذا إذا كان فيه ما يجب عليه لا طاعة له المسائل، أما في مزيد العلم توصف العلم يجمع بين الأمرين، لا يعصي والديه في حاجاتهما ويطلب العلم حسب الطلب يجمع بين الأمرين. أما في تعلم دينه وما لا يسأله جهله يلزم ويجب ولا يسأله طاعة حد في ذلك، إنما الطاعة في المعروف

كل مسلم خطأ وكل مسلم حرام. نعم عند أهل السنة إذا اجتمع كما في حديث الرأي إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام الأمام الظاهرة والإيمان ما يتعلق بالقلوب وإذا فرض أحد ما دخل فيه الآن كما في حديث وفق عبد القيس وأشباه. نعم وهم كما في قوله جل وعلا وعاش العرب وأمن وقل لن تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا يعني أظهرنا دين الإسلام من قال الشيخ يعني يبلغ الناس يعني يبلغ الناس يرفع صوته يبلغ الله إنهم كثير يجد إليه وفود ألوف رضي الله عنه ورحمه. من قال الشيخ أن عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان من باب خلاف اللفظ لأن الثمرة غلط مو بلفظ حقيقة أحسن الله عليك. نعم ما يمد من التمر والعسل ونحوه باب يعني قد يشتد يشكر وصاحبه لا يشعر لأن في الدبة والحنثم لكن إذا كان في غربة في الشقاء إذا اشتد انشق الشقاء واتضح الزبد. نعم بعض أهل العلم يقولون الإيمان لا يكفر العمل لا يكفر سمى الإيمان الإيمان قول فقط أو قول مع معرفة وهذا قول ضعيف يقوله المرجع. نعم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. هنا سؤال الشيخ يقول أحسن الله إليك انتشرت إشاعة وبخاصة عند النساء وبالأخص في مدارس النساء والجامعات والإشاعة هي أنه يوجد في المسعى بعض التشققات وأنك أمرت المسؤولين ألا يدفنوا أو يسرقوا هذه التشققات لأجل أن أمرت المسؤولين وأنك أمرت المسؤولين ألا يدفنوا أو يسرقوا هذه التشققات لأجل أن هذا المكان هو مكان خروج الدابة التي تخرج في آخر الزمان. ثم يقول أرجو توضيح ذلك وإخراج فتوى توضح ذلك لبعض الجهال سواء في الجرائد أو في الجرائد. هذا بعض لا يقع لنا شيء ولا مسؤول لنا شيء والدعوة ما بعد جواب لهذا الوقت وبعدين هذا موز الدجال وبعدين الإثنين المريض ولم يتيح فرجها من الصفا ولا غيره ما يقع الله أعلم متى تخرج والله أعلم من أي مكان تخرج. المقصود هذا قول أن قلنا لهم اتركوا الشقوق أو أنها تخرج هذا بعض الجابة لا يعلم متى فرجها إلا الله ولا مكان فرجها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن جاءت الأحاديث تدل على أنها متأخرة وأنها بعد الدجال بعد نزول عيسى المريض وأن خروجها قرب عيسى المريض أن قبلها بقليل ولا بعدها بقليل. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وأنا أريد ريحة اتحاد مكة إلى المدينة من أجل طلب العلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا أن المرأة تقبل في الرضاعة المرأة الواحدة ولهذا في الظاهر كيف هو قد قيل دعها عنك ففارقها. أنا باب التناوب في العلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقلت قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقتن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. حدثنا تخفيف مع مراعاة الطمأنينة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله إليكم، هنا قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. نعم، هذا معنى الكلام. نعم، يعني أنه يطول ما يكاد يدرك الصلاة، يعني يشد عليه الحضور وما قام معه مما يطول، يعني يشد علينا طولة حتى أن يشق عليه ما يخلي معه. بعض الناس يقول من المشقة أن تقرأ ناس الخطبة في يوم الجمعة، هل يقبل كلامي؟ لا، القدوة في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أنس: أتم صلاة وأحق صلاة، لا رأيت إماما أحق صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى به هذا عليه الصلاة والسلام، هو اللي يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفافها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه طلب عند نصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي الغضب فيه، مثل ما قبض عند سؤالها ضالة الإبل، مثل ما قال الرجل: ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان من الغضب عند الموعظة، من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل، لأن أحسن الضالة من الإبل منكر، وهكذا تطيل على الناس من يشق عليه منكر، فلهذا غضب حتى يكون أرجع عن الناس. نعم. حدثنا بالنسبة للضالة الغنم الصلاة بعد الوقت وتعريف لها، هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا يحب مثل لك أو لأخذها، لكن بعد أن يعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها. رواه مسلم. تعرف سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها، ومن تيسر ترعى مع غنم خليها ترعى يعرفها. لا ممكن، له إذا تمت السنة فهي ممكن، حتى إذا جاء صاحب يوم من الدهر أدها إليه إذا عرفها. فهذه السنة يقرأ السجدة في الأولى والإنسان في الثاني، هذه السنة. لا يقال خالف السنة، يقال خالف السنة، ذكر البدعة ما على الجو، يقال خالف السنة. نعم، لما أشيع أنه طلق نساء، أشاع الناس أنه طلق نساء، فبكت خوفا من الطلاق، ما بد بالطلاق. فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما طلقت نسائي؟ نعم. فقال عمر: الله أكبر، يعني الحمد لله. نعم. نعم. لا لا شيء آخر لا يتأخر إلى إلى هجره النشاط هذا منه نشاط صلى الله عليه وسلم ليس بطلاق. تعريف السنة في جميع النقطة التي نعم، تعريف السنة في جميع النقطة التي نعم، لا بد من سنة. نعم، شيء حقيقي ما لا ما يشاء حقيقي ما يشاء، مثل النبي قال: لولا أن تكون الصلاة لا أكلتها، لما وجدت تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون الصلاة أكلتها. هذا الآن شيء حقيقي، حبل التمرة والتمرتين وأشياء الريال والعشرة والخمسة في وقت من الحقيقة. نعم الحقيقة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء. نعم والله الأفضل ترك هذا، لأن هذا يشق على الناس، ولعل النبي قرأ هذه الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري في المغرب، اللهم صل على النبي، ولا ترك خلاص لأن لا يشق على الناس، ولا يعرف أنه كرر صلى الله عليه وسلم، إنما يروى مرة واحدة لعله نساء. يعرفها سنة لا يملكها إذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه إياه، ولو بعد سنتين. في مجامع الناس حول المساجد الأسواق اللي فيها جمع الناس، من لها القطع، من لها الدراهم، من لها الشاة. لا ما تكفي الجرائد، النداء في الأسواق أبلغ، ما كل يقرأ جرائد من جاء في الدراهم ولا مكان، لكن لابد من تعريف جمع الناس. ما عليه، لكن تأخذ آخر أفضل، الذي قال خذها فإن عليك أو لأخي أو للذئب، إذا ترك وهم ما بده يتكلم يتعب. هذه حقيقة في وقتنا، هذه حقيقة ما لها قيمة، ما يحتاج تعريف. لا هو بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنة التقصير في المغرب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. إذا كان تزوج رجل امرأة ثم قضي بينهما نسل وبعد ذلك علم أنها أن بينهما رضاع، فماذا يكون أولاد؟ لا أولاد.